إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد صبري. السلام عليكم، أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بكم معنا إلى الحلقة 193 من الشكمجية والأخيرة، آخر حلقاتنا من البرنامج الجميل اللي جمعني بيكم على مدى 193 أسبوع. يعني مشوار طويل جدا جدا جدا، كنت سعيد خلاله، وطبعا سعدت بهذه العلاقة المفعمة بالحب والجمال وتذوق الطرب، واكتشفت ان في ناس كتير جدا جدا جدا حب التراث وحب الغناء الأصيل وحب النغمات الصادقة وحب المواهب الحقة. فالحقيقة يعني لقيت ناس بيشاركوني اهتمامي وبيشاركوني تقديري للفن وبيشاركوني تقديري لكل الأسماء التي أعطت حتى ولم تحقق نجاحا كبيرا، ومنهم من يستحق مكانة أفضل كثيرا من المكانة التي وضعوا بها لأسباب والأسباب مختلفة وكثيرة في الوسط الفني وفي الظروف الفنية التي تمر بالحياة الفنية سواء في مصر أو في الوطن العربي، والحراك الاجتماعي في كل أنحاء الوطن بيأثر بشكل أو بآخر على حركة الفن، والعلاقات الفنية بتؤثر على النجاح بشكل أو بأكتر، الشلالية بتؤثر بشكل أو بأكتر على نجاح بعض الأسماء، أسماء كثيرة جدا جدا كانت تستحق أن تكون في مكانة أخرى غير تلك التي هم عليها أو التي تركناهم أو تركوا الدنيا وهم عليها. على كل حال، عمرو البدري مهندس الهواء يحييكم، وأنا طارق مصطفى. يلا نسمع غنى النهاردة، سامحوني مش هقول أسامي، هنسمع غنى، وغنى جميل ولطيف، ونتواصل مع بعض بقى بالغنى والحاجات اللي احنا غيونها في اخر قاعدة هنقعدها مع بعض يعني من خلال الشكمجية. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى مستمرة، جروبنا اسمه الشكمجية طارق مصطفى برضو على الفيسبوك ومستمر، هنتواصل وهنقدم حاجات وهنتواصل بشكل اكبر بعد أن أتفرغ تماما لهذه المهمة. يعني في البداية هنسمع معاكم غنوة لمطرب رائع جدا جدا جدا من المطربين الكبار قوي قوي، الأسماء الضخمة والمواهب الفذة الرائعة اللي مصر ما أنجبتش زيها من 150 سنة. تعالوا نسمع طارق مصطفى وهو بيغني من سنة 93. هنسمع معاكم غنوة من كلمات رضا أمين وألحان الموسيقار فاروق سلامة اسمها خدتي بالك، يا رب تعجبكم، ويا رب المطرب العظيم الرائع المبهر المبهج مش عارف أقول إيه على الاسم ده، تعالوا نسمع وقولوا لي رأيكم بعدها. Oh, oh, oh. لا لا لا يعني كمان انا يعني سيبوني اتناول صوت المطرب ده واقعد اتكلم بقى واقول بقى الابداع ده والجمال ده والروعه دي يعني ايه يعني بمنتهى التواضع خلي بالكم. عموما الغنوة كانت سنه 93 من انتاج الاذاعه المصريه، وبعد ما اعتمدت كمطرب بالاذاعه المصريه وقبلها بالتلفزيون المصري، ودي الحدوتة يعني، وكلفوني بالغنوة دي عملتها، وكانت من كلمات صديقي العزيز الراحل رحمة الله عليه الأستاذ رضا أمين، وده شاعر كبير جدا جدا جدا من الشعراء المرموقين في الأغنية المصرية في تسعينيات القرن الماضي، ومن ألحان الموسيقار الأستاذ فاروق سلامة الرائع دائما ربنا يديله الصحة وطولة العمر يا رب. يكون يعني إيه خدتوا بالكو زي ما هي خدت بالها كده ان ده طبيعة صوتي بقى لما كنت بغني يعني. على كل حال يلا نسمع بقية حبايبنا طبعا كل اللي انا قلته عن الصوت والهزارات دي ده في مجال الهزار، يعني انا نادرا ما بسمع نفسي، واللي يعني على اساس ان انا خلاص تحولت من مطرب لمذيع وعملت رسالة انا راضي عنها جدا جدا جدا، وفي نفس المجال وفي نفس الاطار اللي انا بحبه، وارجو ان اكون قدمت بعض الشيء بعضا مما تعلمته سواء في دراستي للموسيقى او الاداب حتى او النقد الفني. شوية الحاجات دول برضو خدموا على شغلي بشكل لطيف جدا جدا مع هوايتي والموهبة بقى الصوتية دي بتاعت ربنا. فالحمد لله، يا رب يا رب يكون اللي بقدمه كان بيعجب حضراتكم، ومن خلال اكتر من برنامج وفيهم بعض البرامج المهمة جدا مش عايز اتكلم عن ده، نسيب الدنيا للي اللي بيتابع ويحكم. يلا نسمع مع بعض دلوقتي الصديق العزيز الأستاذ إبراهيم عبد الشفيع، المطرب والملحن السكندري الكبير، غنوة اتسجلت سنة 75. يلا نسمع الغنوة الوطنية اللي اسمها بلدي الغالية بصوت عمنا إبراهيم عبد الشفيع، ربنا يديله الصحة والعمر يا رب ويشفيه، والكلمات للشاعر الغنائي الكبير الأستاذ سمير الطائر واللحن لمحمد غنيم. راح اقول مصر، راح اقول مصر، وان سالوني الناس عن ولدي راح اقول مصر، راح اقول مصر، وان سالوني عن الحريه وان سالوني عن الحريه راح اقول بلدي الغاليه عليا، بلدي العزه وبلدي النصر، راح اقول مصر، راح اقول مصر، راح اقول مصر، راح اقول. سألوني العزة لمين؟ راح أقول مصر، وإن سألوني صلاح الدين راح أقول مصر، لو سألوني العزة لمين؟ راح أقول مصر، وإن سألوني صلاح الدين راح أقول مصر، وإن سألوني السد العالي وإن سألوني الحب الغالي راح أقول بلدي رايات بلادي، بلدي العزة وبلدي النصر، راح أقول مصر، راح أقول مصر، راح أقول مصر، راح أقول مصر. سألوني من بتغني راح أقول مصر، وإن سألوني وقالوا اتمنى راح أقول مصر، لو سألوني من بتغني راح أقول مصر، وإن سألوني وقالوا اتمنى راح أقول مصر، ده أنا حبيت قد ما حبيت وفي كل العالم لفيت ما قدرتش على الغربة وجيت بلدي العزة وبلدي النصر، راح أقول مصر، راح أقول مصر، راح أقول مصر، راح أقول مصر. يا رب يا عم ابراهيم تكون سامعني دلوقتي، وانا مبسوط انك انت ما بتسمعني بتتبسط، ودي يعني واحده من الرسائل المهمه الجميله جدا جدا اللي انا بعتز ان انا بقوم بيها، لان الاصوات اللي اعطت كثيرا وفي مشكلة بالنسبة للإسكندرانية كمان، إن اللي بيستقر في إسكندرية رغم عظمة الموهبة، يعني القاهرة هي اللي بتشيل الفنان وبتقدمه، فالناس بتبقى مرتبطة ببعض الأعمال وبعض الشغل وبالأسر وبالحياة الاجتماعية، فبيقدرش تنتقل للقاهرة، فما بتاخدش نفس القدر من البريق واللمعان. وده في مجالات كتير، يعني في مجالات كتير من مجالات الأغنية يعني، ولكن اسكندرية أصل الغنوة وطعم خاص جدا جدا جدا، ما تعرفش يعني، بياخدوا ربنا صرف لهم موهبة كده ووجدان خاص بيهم لوحدهم كده، يعني ما تفهمش، البراح بتاع البحر ده مديهم كده، مغذي أرواحهم ووجدانهم وحياتهم. المدينة الرائعة دي مع التشكيلة الاجتماعية اللي فيها والتاريخ اللي فيها، اللي كان لامم التلاينة على الجريج، على الفرنسيز، على المصريين، على أولاد البلد، على الصيادين في بحري، تشكيلة كده غريبة جدا جدا، فتسمع كده صوت بطعم المالح، يعني فيه عنفوان وروعة ووجدان خاص. تحية لكل أصدقائي وكل فنان اسكندرية، من الشيخ سيد لأصغر فنان إدى وبيدي للفن المصري، تحية ليهم جميعا. ست أسمت عبد العليم دي رفيقة غالية من رفيقات برامجي، وأدعي إن أنا هي ومديحة عبد الحليم جمعت معظم تراثهم من خلال حلقات برنامجي. على فكرة كان برنامجي اللي قبل كده كان يا مكان مع طارق مصطفى كان 200 حلقة، كان في بقى قبل كده في يوم من الأيام يعني عصمت عبد العليم رفقتنا من أول برامجنا، وكانت من يعني الأعمال بتاعتها التي لا تذاع تقريبا قدمناها لها معظمها يعني. تحية إلى روح هذه المطربة الرقيقة في آخر حلقات برنامجنا، ومن تسجيلات 56 هنسمعها في غنى واسمها عمر الحياة، من كلمات سعد حسن، ألحان الموسيقار سيد إسماعيل. اطلب رضاك الآن. غنوة يعني أنا عايز أتوقف مع عم سيد إسماعيل هنا في اللي هو عامله، يعني ده لون مغاير تماما لأشكال معتادة من أعماله الشعبية بعد كده وإسهاماته، لكن هنا ده عامل مزيكا في لحن رومانتيك رومانسي رائع جدا جدا جدا، حاجة عجيبة. مواهب البلد دي شافت مواهب عبقرية عبقرية بجد، يعني الراجل ده هو اللي عمل بعد كده عايد الشعر، وهو اللي عمل بعد كده لنفسه حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولد. الراجل اللي عمل الشعبي قوي ده عامل هنا حاجة رومانسية وتنفيذها في منتهى الشياكة، المطربة كمان صوتها مساعده، لكن هو اللحن نفسه في حاجات تتقال كتير، بس أنا الحقيقة نسمع غنى معلش معلش، لكن هي حاجات كتيرة تتقال، وفي ناس فعلا مكانتهم زي ما بقول إن الحظ بيلعب دور كبير جدا جدا جدا في الحياة، وخاصة في الوسط الفني على وجه التحديد. يعني احنا سمعنا امبارح أحمد إبراهيم، أحمد إبراهيم ده صوت يعني قماشة تتقال فيها كل الأشياء، صوت لامع وسليم ومدرب وموهوب ومدارس وفاهم وصوت يدخل القلب وجرس موسيقي خاص ولمعان وبريق وأداء، ومعاه عمنا إبراهيم الفرس الملحن السكندري اللي قدمنا غنوة أنا ابن مصر امبارح. وتيجي تقول يعني هي كده هي كده، ما تاخدش منها الرضا غير بعد صد ورد وجاع مخاض زي ما قال عمنا صلاح جاهين. طيب حفل نادر لعبد الحليم حافظ العندليب الأسمر، حفل أقيم في دمشق يوم 24 فبراير عام 1958 بمناسبة الوحدة بين مصر وسوريا، ربنا يزيح عنها الغمة يا رب وترجع الشام بجمالها زي ما كانت مقصد لكل عشاق الجمال والتعرف على شعب رائع وراقي وجميل ومحب، وعلاقة خاصة جدا جدا بتربطنا ساعتها ولحد دلوقتي على فكرة، العلاقة بيننا وبين اخواتنا في الشام او في سوريا الشقيقة والدول العربية كلها، لكن في علاقات بيبقى فيها نوع من الخصوصية كده، يعني ما اتعملتش الوحدة اعتباطا ساعتها، والحب اللي قائم الى الان ده مش اعتباطا، في صلة كده ما بيننا وبين اخواتنا في سوريا، ربنا يخليهم ويحفظهم ويرجع بلدهم احسن مما كانت يا رب في اقرب فرصة يا رب. نسمع غني يا قلبي لعبد الحليم حافظ من كلمات احمد شفيق كامل والحان الموسيقار كمال الطويل. ايها السادة، مرة ثانية نحييكم من دار سينما دمشق بدمشق لنتابع إذاعة الحفل الساهر الكبير في برنامج أضواء المدينة الذي تقيمه إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من دمشق والقاهرة، ابتهاجا بوصول الرئيس جمال عبد الناصر إلى دمشق. هذا الاحتفال الذي يحضره الآلاف من أبناء مدينة النور ودرة الشرق في هذه الدار التي يكسو المسرح جدار المسرح علم الجمهورية المتحدة، والتي رفض صاحبها الأستاذ توفيق الشماس إلا أن يساهم بدوره في إحياء هذا الحفل، فقدمها هدية لإذاعة الجمهورية لتقيم منها هذا الحفل الساهر الكبير. في هذا الجزء من حفلتنا سيداتي وسادتي سوف نستمع إلى مطرب العاطفة في الجمهورية المتحدة، المطرب عبد الحليم حافظ، ورغم أنه يحس بآلام المرض إلا أنه أبى إلا أن يساهم بدوره في إحياء هذا الحفل الكبير في مدينة دمشق وهي تستقبل بطل الحرية جمال عبد الناصر. إننا في هذا اليوم ونحن فرحون مبتهجون، فرحون بانتصارنا وبلقيانا لقائدنا جمال عبد الناصر. نذكر أننا شعب واحد حقق وحدته بعد أن جمع بينه الألم والكفاح والنضال والتضحية، ثم جمع بينه الأمل في الحياة الحرة الكريمة، ومضى هذا الشعب الواحد المتحد القوي في طريقه نحو تحقيق غاياته وتحقيق أهدافه. أيها السادة، على المسرح الآن النجم عماد حمدي. أيها الإخوة، معنا الآن فنان له طابعه الخاص الذي لا يجاريه فيه فنان آخر. صوته يمس العاطفة ويلهب الوجدان، بل ويشفي القلوب الجريحة. من يكون سوى الأستاذ عبد الحليم حافظ. دلوقتي هقول لكم غنوة جديدة وبعدين اللي انتوا عايزينه. Thank you.

غابت أجدادي اللي مسافر واللي بعيد فين الباقي يا بيت أجدادي اللي مسافر واللي بعيد بكرة يعودوا قلبي نادي رجعهم لي فجر جديد بكرة يعودوا قلبي نادي رجعهم لي فجر جديد قول للدنيا ده أجمل عيد مصر وسوريا اتخلقوا جديد قول للدنيا ده أجمل عيد مصر وسوريا اتخلقوا جديد غني يا قلبي غني يا قلبي غني يا قلبي وهني الدنيا وقول مبروك وجي للبيت وانت المعشاق انت أخوك غني يا قلبي وهني الدنيا وقول مبروك كبر البيت واتجمع شملك انت واخوك قول للدنيا ده اجمل عيد مصر وسوريا اتخلقوا جديد قول للدنيا ده اجمل عيد مصر وسوريا اتخلقوا جديد غني يا قلبي غني يا قلبي ياه غنوة جميلة وذكريات حلوة جميلة كمان. يلا نروح على غنوة تانية. اختار لك خيرة يانا يا العزال. هنسمع كارم محمود في يانا يا العزال من كلمات اسماعيل الحبروك من ألحان محمد الموجي تسجيل نادر للغنوة من حفل العيد الخامس لإذاعة صوت العرب اللي أقيم في سينما قصر النيل يوم 4 يوليو جولاي 1958. مشغول البال اختار لك خيرة يا نايا العزال يا فايتني في حيرة مشغول البال اختار لك خيرة يا نايا العزال يا نايا العزال يا نايا العزال وأحلامي دايما حواليك وبخوف عليك من أيامي وبغرت عليك يا تروح بجمالك انت وعزالك انت وعزالك يا تروح بجمالك انت وعزالك انت وعزالك وارتح من الغيرة وده عد وده قال اختار لك خيرة يا نيال عزال وارتح من الغيرة وده عد وده قال اختار لك خيرة يا نيال عزال يا نيال عزال يا نيال عزال بجمالك ياخدوك عزالك ياخدوك عزالك يا تروح بجمالك انت وعزالك انت وعزالك وارتح من الغيرة وده عد وده قال اختار لك خيرة يا نيال عزال وارتح من الغيرة وده عد وده قال اختار لك خيرة يا نيال عزال يا نيال عزال يا نيال عزال يا فايتني في حيرة مشغول البال اختار لك خيرة يا نيال عزال يا فايتني في حيرة مشغول البال اختار لك خيرة يا نيال عزال يا نيال عزال يا الله الله الله. لما يكون المطرب بقى موسيقار كمان ومزاجه رايق والجمهور اللي قدامه مشجعه فيقول حلو بشكل جميل غنوة تتحب. وهي من الأغاني الشهيرة جدا لعمنا كارم محمود الله يرحمه من ألحان عمنا محمد الموجي كلمات اسماعيل حبروك شاعرنا الغناء الكبير. نذهب لنتصنبط ونتكلثم بصوت ست سعاد محمد ومن أشعار صالح جودة وألحان الموسيقر الكبير رياض السنباطي. هنسمع أنا وحدي تسجيل نادر لست سعاد محمد من حفل أقيمة في دمشق يوم 26 سبتمبر عام 1957. الغنوة دي بالمناسبة كان طلبها صديقي مصطفى الحداد. أنا وحدي مع سعاد محمد وأشعار صالح جودة وألحان العبقري رياض السنباطي. أيها الإخوة في العروبة، ظهرت الآن المطربة سعاد محمد على المسرح ولتشترك معنا في ليلة من ليالي العمر، ليلة من ليالي العروبة الخالدة. إن سعاد محمد سوف تختتم معنا هذا الحفل.

ختام لقائنا النهاردة مع واحدة من كلاسيكيات أغاني الإذاعة وأغنية تعود إلى نهاية الأربعينيات. للأسف ما قدرتش أجيب اسم المؤلف والملحن، لكن ده ما يمنعش إن احنا نسمع فاطمة علي في غنوت يا بلبل. Thank you. وخلصت الشغلانة دستوركو ياللي معانا. هتوحشوني جدا جدا جدا، هيوحشني الميكروفون وهيوحشني الطرب الجميل في الصحبة الجميلة اللي فاهمة واللي واعية واللي مقدرة، وهيوحشني التواصل مع حضراتكم بشكل مباشر من خلال الاستوديو والمايك، لكن ده ما يمنعش ان احنا نلتقي على صفحتي في يعني تخطيطات جديدة بنعملها لصفحة كان يا مكان مع طارق مصطفى على الفيسبوك، او جروب الشكمجية في طارق مصطفى على الفيسبوك. يا رب نكون وتوفقنا في اننا نقدم بعض الحلقات اللي كان فيها بعض الاغنيات اللي عجبت حضراتكم او معظم حضراتكم. يا رب اكون كنت مخلص وكنت امين وكنت صادق وكنت بقدم اللي بقدر اعرفه عن فن الغناء والطرب بشكل معقول يرضي حضراتكم كسميعة ومتذوقين وسهرانين معايا الحقيقة، يعني كمان يعني احنا بنسهركم. انا بشكركم جدا جدا، بشكر كل حد سمعني من خلال الراديو، بشكر كل حد سمعني من خلال الساتلايت في جميع الدول العربية، والتواصل الجميل وحالة الود اللطيفة. وكنت الحقيقة بحس ان انا قاعد مع بعض السميعة من الحبايب في قعدة ود لطيفة، ومش في فورم أو في شكل من أشكال البرامج الإذاعية بشكلها التقليدي والمعتاد. سعدت بيكم جدا جدا جدا على مدى نحو 20 سنة على موجات إذاعة الأغاني. أشكركم، مش هقول لكم وداعا، ولكن إلى لقاء آخر. السعادة لقلوبكم دايما يا رب، والفرح والهنا لكل الحبايب، والخلود للفن الراقي والجميل. أشكركم وأحييكم، بشكر عمرو البدري وأحمد صبري وحسين السنوسي وكل اللي ساهموا معايا لإنجاح هذا العمل إن كان فيه نجاحا يذكر. أشكركم جميعا وإلى لقاء وليس وداعا. صباح الألف خير، السلام عليكم. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد صبري.